السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد. لازلنا إخوتي في الله، أخواتي في الله، مع مكفرات الذنوب. الله أسأل أن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يرضى عنا. قلت المكفر السابع من مكفرات الذنوب الإكثار من الحسنات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. 8 من مكفرات الذنوب التوبة، تقلع عن الذنب، تندم عليه، تعزم على عدم الرجوع إليه. لو كان متعلق بحق من حقوق العباد يبقى رد المظالم. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. خذ بالكم، في حاجة اسمها محو وحاجة اسمها تبديل. محو السيئة يعني العفو، عفو. أما تبديل السيئة فهو المغفرة. هكذا قال صاحب كتاب فتح القدير المناوي رحمه الله تعالى. 9 عشان ما تلخبطش، 9 من مكفرات الذنوب العفو والصفح. ترى يا أختي في الله، لما زوجك بيغلط فيك حتى وهو اللي ظالم، بتسامحي لله ولا بتقولي لا لازم أدبه، لازم يعرف مقامه؟ بتعذبيه ومع كل مشكلة زعل عند الأهل. ترى أنت يا أخي الكريم لما زوجتك يعني صوتها بيعلى مرة كده من زهقها منك، بتسامح وتصفح ولا على طول فظ وغليظ وخشن؟ عارفين ان اللي بيعفو ويصفح ربنا بيعفو عنه، بيصفح عنه، بيغفر له. قال جل جلاله: وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. اختي في الله، مش انت بتحب ربنا يغفر لك؟ سامحي، اعفي، اصفحي. مش انت نفسك ربنا يغفر لك؟ اغفر. الجزاء من جنس العمل. الراحمون يرحمهم الرحمن، من غفر غفر له. اعفي. قال عز من قائل: فمن عفا واصلح فقد وقع اجره على من؟ على الله. ربنا يقول لك سامح وانا هكفر. المعروف ده عندي انا، المعروف ده عندي. فمن عفا واصلح فقد وقع اجره على الله. وما احلى العفو، وما احلى العفو عندما يكون عند المقدرة، ما احلى العفو عندما يكون عند المقدرة. واحد راكب الاتوبيس في المواصلات، واحد راكب سيارته وماشي في الطريق، أو واحد كده حجز عليه، أو واحد كده أعمى أخذ بالعربية واخدها غرز كما يقول العامة. أنت جارب سيارتك ووقفته ونزلت له وقلت له: مش تفتح يا عمى؟ بصيت لقيت اللي نازل من السيارة ما شاء الله واد من بتوع كمال الأجسام، طوله مترين وعرضه نص متر. هتقول له ايه وانت غلبان كده؟ تقول له: يا اخي عفوت عنك، انا مسامح، انا اخايف عليك، امشي على مهلك احسن يحصل لك حاجة، انت تهمنا. ده عفو، ده ذل، ده ضعف. العفو يا ابني اللي هو عند المقدرة، ده العفو. زي عفو الصديق عن مصطفى ابن أثاثة، ده العفو. فاللي عايز ربنا يعفو عنه يعفو هو عن الناس، يسامح ويصفح وربنا يغفر له. فمن عفا واصلح فقد وقع اجره على الله. 10 من مكفرات الذنوب المصائب الدنيويه بشرط الصبر عليها. شويه صداع صبر عليهم يغفر لك ذنوب. 1000 حسنه، 1000 سيئه، 2000 سيئه، ما نعرفش. نعلك سبق، صدقني والله هيتغفر لك بذنوب بس معصوف وحافظ على نعلك، خد بالك منه. فلوسك قلت، ابنك عي، اي مصيبه دنيويه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال، والحديث رواه الترمذي في سننه وهو حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. بس تصبر، بس إنما سخط على الله هيجيب ذنوب كمان. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء، شفت شيء حسنة خفيفة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كذا من مكفرات الذنوب سكرات الموت، ربنا ابتلاك بمرض قبل الموت مع الصبر ده هيكفر لك ذنوبك، ربنا بيغسلك من الذنوب لسه فيه لسه فيه، يوم يشدد عليك في سكرات الموت. الله. طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يموت كان يضع يده في ركوة فيها ماء بارد وكان يمسح بالماء البارد على وجهه ويقول: سبحان الله إن للموت لسكرات. ليه؟ هو النبي كان عنده ذنوب؟ لا، إنما تشديد السكرات على النبي لعلتين صلى الله عليه وسلم: الأولى لرفع الدرجة، والثانية لأنه يتأسى به. عشان مش واحد عالم أو واحد صالح أو امرأة صاحب الدين تعيا شوية قبل العيا يقوم الناس قبل الموت يقول الناس يقولوا شوفوا من عمايلها، اقول له لا، النبي وجد آلام السكرات وهو يموت. المرض قبل الموت تهرى من الذنوب للصالحين الصابرين. ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 11 من مكفرات الذنوب الاستغفار للميت والدعاء للميت. الجنازة شفاعة للميت. صلاة الجنازة عبارة عن ايه؟ استغفار للميت. طب هو هينتفع بيها؟ ما الدليل؟ اسمع، قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا يثني على المؤمنين لاستغفارهم لموتاهم من السابقين، ولو لم يكن استغفار الحي للميت فيه فائدة لما مدح الله المستغفرين لأموات المسلمين. بينفع بينفع. ويدلل على هذا ان الجنازة كلها شفاعة، كلها دعاء، كلها استغفار للميت. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، يعني على القبر من الخارج، ثم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لو استغفرنا للميت ما ينفعش، طب أمرنا بيه ليه؟ ينفع. 12 من مكفرات الذنوب ما يهدى للميت من العمل الصالح. أبوك مات، أمك ماتت، هل بقي من برهما شيء بعد موتهما؟ فالبر بالأب والأم بعد موتهم أعظم أعظم من البر بهما في حياتهما. عارف ليه؟ لأنهما من بعد الموت أشد حاجة إلى برك منهما في الحياة. في الحياة هتقول أبوك بإيه هو عايش؟ تجيب له بدلة، تجيب له هدوم، تبوس إيديه، تأكله، بتاع، ممكن يستغني عنك خالص خالص. ان انا بعد موته هو محتاج حسنة، محتاج دعوة، محتاج استغفار. طب وليه ينفعه؟ والله ينفعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الله أكبر. الميت إذا كان محسن إلى ربنا رفع له درجته في البرزخ، رفع درجته في الجنة، يقول يا رب بأي شيء هذه؟ يقول باستغفار ولدك فلان، بدعوة ابنتك فلانة. إذا كان مسيء يخفف عنه، يقول يا رب بأي شيء هذا؟ يقول بصدقة ولدك فلان، باستغفار ابنتك فلانة. بالله عليك، مالك كم يوم ما استغفرتش لأبيك وأمك؟ القرآن يصرخ فيك: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انت عارف ان عامر ابن عبد الله بن الزبير قعد سنة كاملة بعد موت عبد الله بن الزبير لا يدعو الله الا بدعوة واحدة، يقول اللهم اعفو عن ابن الزبير. شفت الولد الصالح سنة بيدعي لابوه، سنة في كل سجدة وعند كل فطر عند الصحر، أي مناسبة، هي دعوة واحدة بس، لا يدعو لأي أحد ولا لنفسه، دعوة واحدة: هذا يا رب اعفو عن أبي، يا رب اغفر لأبي. من يفعل هذا منا ونحن في زمان العقوق؟ هذا أيضا من مكفرات الذنوب، فذكرنا لحد الوقت 12 مكفر من مكفرات الذنوب، بس في مكفرات أخرى كثيرة وغاية في الأهمية تحتاج إلى حلقة أخرى، هذا ما سوف نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. الله أسأل أن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن لا يعاملنا بما نحن أهله وأن يعاملنا بما هو أهله، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تغيب يا افتخار المسلمين، نور أنت وشمس فلتنير العالمين.